الكعبة، فصعد بلال وأذن، وفتح مكة أظهر فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جانبا من عظيم أخلاقه وكريم صفاته ورحمته، حين عفى عن أهل مكة بعد أن مكنه الله منهم، وقال قولته الشهيرة لهم رغم ما لقي منهم من آلام وكفر وعناد واضطهاد، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. وسؤاله هو في أي عام تم فتح مكة؟ في العام السادس من الهجرة، أم في العام الثامن من الهجرة، أم في العام العاشر من الهجرة؟ السؤال مرة أخرى، في أي عام تم فتح مكة؟ في العام السادس من الهجرة، أم في العام الثامن من الهجرة، أم في العام العاشر من الهجرة؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة النحل سورة مكية، عدد آياتها 128 آية، هي سورة النعم باتفاق الكثير من العلماء. أدعوك الآن لتقرأ سورة النحل ودون كل ما يصادفك في آياتها من نعم، سترى إن شاء الله أنها تشمل على كل ما يخطر على بالك، فهي تخاطبك أنت قائلة انظر إلى نعم الله في الكون، فالمولى يقول لك ولي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك يأمرك المولى بأن تحافظ على هذه النعم وتشكر المنعم على أن تستخدم هذه النعم فيما خلقت له، ويحذرك من سوء استخدامها بأن تستخدمها في معصيته عز وجل. أحبتي في الله، عرض المولى عز وجل أصناف النعم في الصورة، منها نعمة الوحي ونعمة خلق السماوات والأرض ونعمة خلق الإنسان ونعمة الغذاء والملبس ووسائل النقل ونعمة الماء المنزل من السماء ونعمة الزرع ونعمة تسخير الكون وتسخير البحر ونعمة العلم والسمع والبصر ونعمة الطير. والسؤال، من منا يعتبر ويشكر؟ ومن منا يستخدم هذه النعم فيما يحبه ربه ويرضاه؟ واعلم أن تذكر النعم يساعد القلب على شكر المنعم، فالإنسان يشكر من يقدم له خدمة من بني البشر ليل نهار، فكم مرة يشكر واهب النعم وكم مرة يقول الحمد لله على هذه النعم. ختاما، ما سبب تسمية السورة بالنحل مع أن السورة قد ملئت بأنواع النعم، ونقول إن النحل في معيشته صورة نموذجية للعمل والجد لإخراج العسل، وهو نعمة عظيمة وآية في الكون. فقد استمع النحل للوحي الرباني ونفذ ما كلف به بدقة وإتقان، اتخذي كلي فاسلكي. فكان النحل نموذجا طيبا لاستخدام النعمة في طاعة الله وتنفيذ أوامره، فكانت المكافأة من رب العباد بأن أخرج من بطونها عسلا شافيا شهيا مفيدا للناس. وأنت كذلك أخي في الله، لو التزمت بأوامر الله واتبعت الوحي سيخرج منك عسل الهداية إلى المجتمع ككل. هيا بنا أحبتي نقرأ سورة النحل الآن مع فضيلة الشيخ عبد المنعم جبر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، الله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا